مستمعينا الأعزاء، نعود لنوافيكم من جديد بتشجيرات اللغة العربية الجميلة التي تفردت بها لغتنا الحبيبة. وهاكم بعض متفرعات كلمة هلك، ونبدأ مع المصباح المنير. هلك الشيء هلكا من باب ضرب، وهلاكا وهلوكا، ومهلكا ومهلكا ومهلكا. والاسم الهلك مثل قفل، والهلك مثال قصبة بمعنى الهلاك، ويتعدى بالهمزة فيقال أهلكته، وفي لغة لبني تميم يتعدى بنفسه فيقال هلكته واستهلكته مثل أهلكته. وفي المختار للرازي هلك الشيء يهلك بالكسر هلاكا وهلوكا ومهلكا ومهلكا ومهلكا، وتهلكة بضم اللام، والاسم الهلك بالضم. قال اليزيدي: التهلكة من نوادر المصادر، ليست مما يجري على القياس. وأهلكه واستهلكه. والمهلكة بفتح اللام وكسرها المفازة. ويجمع هالك على هلك وهلاك، وجاء في المثل فلان هالك في الهوالك. وفي اللسان لابن منظور: الهلك الهلاك. قال أبو عبيد: يقال الهلك والهلك والملك والملك، هلك يهلك هلكا وهلكا وهلاكا، مات. وفي الحديث عن أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، ومعناه أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله تعالى يقولون هلك الناس، أي استوجبوا النار بسوء أعمالهم، فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى. والهلك بالتحريك الشيء الذي يهوي ويسقط، والتهلك الهلاك. وقيل: التهلكة كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك، والتهلوك الهلاك. ووقع في وادي تهلك بضم التاء والهاء واللام مشددة، وهو غير مصروف، مثل تخيب، أي في الباطل والهلاك، كأنهم سموه بالفعل. والاهتلاك والانهلاك رمي الإنسان بنفسه في تهلكة. والقطاط تهتلك من خوف البازي، أي ترمي بنفسها في المهالك، ويقال تهتلك تجتهد في طيرانها، ويقال منه اهتلكت القطاط. إذن يقال هلك فلان إن أدركه الجهد والتعب حتى كاد أن يموت أو شرف عليه، ويقال أيضا هلك فلان إذا ضل وكفر بالله تعالى. ومع هذه الفائدة الختامية نقفل ستارة برنامجنا، لنلقاكم في محطة أخرى.